بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اللهم احفظ علينا امننا وايماننا. اللهم احفظ علينا ايماننا وامننا. اللهم احفظ علينا ايماننا وامننا. اللهم اعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار الا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم اجمع بين قلوب أهل مصر على كتابك وسنة رسولك الأمين. اللهم اجمع بين قلوب المسلمين على كتابك وسنة رسولك الأمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم لا تجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين. اللهم لا تجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه الأيام أياما مباركة طيبة على المسلمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله عليه وسلم.